بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الليلة درسنا في مجلس من مجالس شرح كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الطهارة، والدرس ينقل عبر إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وبالاتصال مع إخواننا في بلد الجزائر حرسها الله تعالى. ودرسنا هذه الليلة في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء، في باب نواقض الوضوء. فنبدأ بقراءة متن الشيخ رحمه الله تعالى. تفضل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي أولا الخارج من السبيلين مطلقا، ثانيا الدم الكثير ونحوه، ثالثا زوال العقل بنوم أو غيره، رابعا أكل لحم الجزور، خامسا مس المرأة بشهوة، سادسا مس الفرج، سابعا تغسيل الميت، ثامنا الردة. قال: وهي تحبط الأعمال كلها، أي الردة، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط ونوم وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. هذا درسنا هذه الليلة في كتاب منهج السالكين، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح المتن على ما تيسر وسهل بإذن الله تعالى. قال الشيخ: باب نواقض الوضوء. قال: وهي الخارج من السبيلين. أولا ينبغي أن نعرف معنى نواقض الوضوء. نواقض الوضوء لغة هي إفساده بعد أحكامه. النقض هو إفساد الشيء بعد أحكامه، يقال نقض الشيء الفلاني أفسده. وأما تعريف نواقض الوضوء شرعا فإنها مفسدات الوضوء، أي التي إذا حصل منها أحد هذه النواقض بطل الوضوء. فينبغي على من أراد أن يستبيح الصلاة أو القرآن أو الطواف أو غير ذلك، أن يعيد الوضوء. هذا معنى كلام الشيخ نواقض الوضوء. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر هذه النواقض، فذكر الأول قال الخارج من السبيلين، والمقصود بالخارج من السبيلين البول والغائط والودي والمذي والمني والريح والدم وكل ما خرج من القبل أو الدبر. فهذا الخارج ينقض الوضوء خلافا إلى الداخل، الداخل لا ينقض، فإن خرج نقض. ودليل أن البول والغائط ينقض قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا هو الدليل من القرآن. والدليل من السنة هو الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا الحديث على أن هذه 3 الأشياء نواقض تنقض الوضوء وهي تخرج من السبيلين. أما الودي وهو سائل يخرج بعد البول من الإنسان من الذكر وهو لونه أبيض ويكون أثر الشهوة، دليله حديث عائشة حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه قال كنت مداء أي كثير المدي، وكنت أستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة أحد الصحابة فقال يغسل من المذي، يغسل من المذي وأيضا الودي حقبة واحد، قال يغسل ذكره ويتوضأ. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المذي والودي ينقض، وعلى من خرج منه شيء من ذلك أنه يتوضأ. أيضا الريح قلنا أن الريح ناقضة، دليل نقضان الريح ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل على أن خروج الريح يقطع الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم أو صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقد جاء عن رجل من حضرموت قال ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، فساء أو ضراط، وهذا مخرج في الصحيحين. فتبين أن هذا ناقض أما قول الشيخ رحمه الله تعالى مطلقا لما ذكر الخارج من السبيلين قال مطلقا، ويقصد بالمطلق أي كل ما خرج من القبل أو الذبر قليلا أو كثيرا، بولا أو غائطا أو حصاة أو منيا أو مديا، كل ذلك ناقض للوضوء. طيب قد يقول قائل ما حكم صاحب سلس البول؟ نقول صاحب سلس البول إذا دخل وقت الصلاة عليه أن يتوضأ، ثم إذا خرج منه البول فإنه لا يعد ناقضا في حاله لأنه معذور، وقد عذره النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي ما شاء الله له بعد ذلك، فلا يعد ناقضا لوضوئه لأنه معذور مضطر إلى ذلك. وهناك هذا يكفي في هذا الباب. قال الثاني الناقض الثاني قال والدم الكثير ونحوه. الدم الكثير فيه أقوال لأهل العلم، القول الأول أنه ناقض كالرعاف وغيره مما يخرج من الإنسان، فإذا خرج منه دم قالوا ناقض، هذا قول لبعض أهل العلم، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث جاء عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، لكنه حديث ضعيف موصول ومرسل، حديث ضعيف لا يعمل به. وروي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، وهذا ليس بدليل، إنما يستدل به للاستحباب، للاستحباب وإزالة القدر. والقول الثاني في هذه المسألة هو عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم من الإنسان، وهذا هو الراجح في القولين. وقد ذكر الترجيح لهذا الأمر كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم، وقالوا هذا الأصل ولا دليل على الانتقاض، لا دليل على انتقاض الوضوء، لا دليل قالوا على انتقاض الوضوء، فالأصل الطهارة، فالأصل الطهارة. ولذلك لو أن الإنسان احتجم وخرج منه دم لا ينقض، إنما يكون النقض في إذا خرج من قبل أو دبر، أما رعاف أو حجامة أو ضربة بسيف أو جرح فهذا لا ينقض على القول الراجح الذي ذكرنا. وهذا قول للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، رجحه في بعض مختاراته الجلية رحمه الله تعالى، عندما ذكر في المختارات الجلية رجح أن الدم الخارج لا ينقض، لا ينقض. قال الشيخ رحمه الله تعالى وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل هو ذهاب العقل بنوم بمن نام واستلقى على الأرض استلقاء كامل، حتى أن دبره ليس متكئ به على الأرض لاستلقائه، فإن هذا النوم قد يخرج به ريح من دبره، وخروج الريح كما مر معنا أنه ناقض، مر معنا في حديث صفوان بن عسال، فدل ذلك على أن النوم المستلقي هو الذي يسبب نقض الوضوء، لأن في ذلك مظنة خروج الريح. العين وكاء السهل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهل، فإذا نامت العين انتقض الوكاء، أن مظنة خروج الريح. أما اليوم اليسير لا ينقض الوضوء. وفي هذا حديث عند مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه أحيانا يسهو فيغفل غفوة صغيرة، أي نوم يسير، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء. وأيضا جاء حديث في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينامون في المسجد ثم يقومون ويصلون، فلا يؤمروا بإعادة الوضوء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذا حديث في الصحيحين دل على أن نومهم كانوا هم قعود. وأما قول الشيخ: زوال العقل بنوم أو غيره، بنوم أو غيره، المقصود زوال العقل بغير النوم كالجنون والإغماء والسكر، قال ينتقض الوضوء قياسا على النوم، قياسا على النوم. وقد أجمع أهل العلم على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء، هذا مجمع عليه، وذكر في المغني وفي غيره الإجماع من أهل العلم أن الجنون والإغماء ناقض للوضوء، فهذا من باب القياس. والذين قالوا أن النوم ليس بناقض اليسير منه لا يقولون بالنقض. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة، قال: وأكل لحم الجزور، لأكل لحم الجزور، والجزور هو الإبل من الأنعام، فأي أكل للحم الجزور نيا أو مطبوخا أو لبنا أو كرشا أو قلبا، كل ما كان في جلد الإبل شحما، كل ذلك ناقض للوضوء، فإذا أكل منه شيء وجب عليه الوضوء. وفي هذا دليل، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وسيأتي معنى مثل هذا الكلام في موضعه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوضؤون من لحوم الإبل. فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وليس بصحيح ما ينقل عن الصحابة أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل، مما ذكر عن الخلفاء الأربعة. هذا ليس بصحيح، هذا كله رواياته ضعيفة لا تستقيم. والأدلة الصحيحة فيها ما ذكرنا أنه ينقض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام قوي في هذا، ينقل عن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة أنهم يقولون بأن لحم الوضوء وما مثله أنه ناقض، وإنما أخطأ الذي أخطأ في حديث آخر، وهو أنهم لم يكونوا أنهم الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما كانوا يتوضؤون مما مست النار قبلا، ثم نسخ ذلك، فظن القائل أنهم كانوا لا يتوضؤون من أكل لحم الإبل، إنما كانوا يتوضؤون مما مست النار لأنه منسوخ. وهذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون الناس. الأمر الثالث الرابع أو الخامس، قال الشيخ: ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة، المس يقصد به مس المرأة بالذكر في فرجها وإيلاج حشفة الرجل في فرج المرأة، هذا ناقض. أما المس باليد فهذا ليس بناقض. وحجة من يقول أنه ناقض ممن يقولون من الشافعية وغيرهم أنهم يقولون الآية: أو لامستم النساء. هذه الملامسة ليست مقصودة ملامسة البشرة، وإنما مقصودة الجماع، المقصود بها الجماع. وهذا جاء عن ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويل القرآن، وما دعا له صلى الله عليه وسلم به من حسن معرفتي لهذه الآثار. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. غمزها أي يعني يمس يده برجلها حتى يعني تميل رجلها ليسجد، فهذا مس من النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، ولم ينقل عنه كان يتوضأ. وهذا القول الثاني الذي هو مس المرأة ناقض، هذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وأنكره جمهور أهل العلم، وقول أنها لا تمس هو قول جمهور أهل العلم ممن يقولون أن مس المرأة بالعضو ليس بناقض. ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الإمام أحمد وغيره من أهل السنة. وإنما المقصود بالمس هو إصابة المرأة في فرجها، هذا ناقض لا خلاف فيه كما سيأتي معنا، وهو علاج الحشفة في فرج المرأة، هذا ناقض. قال الشيخ بعد ذلك مبين هذه المسألة في هذه التي ستأتي، قال ومس الفرج، هنا المقصود بمس الفرج هو إيلاج الحشفة في الفرج، هذا ناقض. أما مجرد مس رأس الذكر لفرج المرأة هذا ليس بناقض، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التدى الختانان، الختان المرأة داخل فرجها ليس في طرفه، فلا يكون مس إلا بإيلاج الحشفة في فرجها، لأن حشفة لأن موضع ختان المرأة في علو وليس محل موضع الجماع، فليس بناقض إلا إدخال الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة، هذا هو الناقض، وهذا مجمع عليه أن مس أن علاج الحشفة في فرج المرأة ناقض لا شك في ذلك. فعن صفوان عن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، من قال في الحديث إلا من جنابة، ويحصل بذلك الجنابة. إذن هنا معنى المسألة التي هي مس الفرج، هذه لا خلاف بينها. أما مس الفرج باليد، مس الفرج باليد فإن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وصوره تأتي على صور، أن يمس الذكر الذكر بيده، أو تمس الأنثى، يعني الإنسان يمس ذكره أو ذكر غيره، والأنثى تمس ذكر فرجها أو ذكر رجل، هذه قيل أنها تنقض، وهذا الذي أراده الشيخ. لكن هنا عندنا أحاديث تأتي متقابلة، حديث بشرة بن صفوان رواه إمام أحمد أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن في السنة الموجود، حديث حسن. هذا الحديث جاء فيه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليصلي فلا يصلي حتى يتوضأ. هذا فيه بيان أن مس الذكر باليد ينقض، أن مس الذكر باليد ينقض. ولذلك الذين قالوا بأن مجرد مس ذكر الإنسان لذكره أو ذكر غيره أو فرج المرأة وهكذا المرأة ناقض، اتخذوا هذا الحديث سلما لهم ودليل. عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وحديثه أيضا عند الإمام أحمد وعند غيره، هذا الحديث مروي بأسانيد وصححه الشيخ الألباني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا أخذه بعض أهل العلم على أنه من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، ومنهم من قال أنه صريح في انتقاض الوضوء، فقالوا ينتقض الوضوء وجوبا. جاء عن طلق بن علي رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال وهو قال وهل هو إلا بضعة منك أو بضعة، هذا الحديث يدل على عدم النقض، وكانوا يحتاجون لذلك لأنهم كانوا في أول الإسلام إذا ركعوا يضعون يديهم بين فخذيهم فقد يمس ذكره، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بضع منك ولا ينقض، فهذا دليل من الذين يقولون أنه للاستحباب وليس الوجوب، فقالوا هذا الحديث يبين أن مس الفرج لا ينقض، وحديث بشرة وحديث عبد الله بن عمر يؤخذ للاستحباب، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم الذين أعلمهم، وهو مذهب شيخ الإسلام تيمية واختيار ابن خزيمة واختيار الإمامين مالك وأحمد، ويقول به الشيخ ابن عثيمين وغيره من مشايخنا، فهذا الذي يترجح معنا أن مس الفرج ليس بناقض، وإنما من مس فرجه يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. الناقض السابع قال تغسيل الميت، وقال أهل العلم مطلقا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، وهذا في اختلاف بين أهل العلم، في اختلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول يجيبون الغسل، وفي هذا حديث، الحديث الذي جاء عند أحمد وعند أبي داود والترمذي ويحسنه بعض أهل العلم، قال فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، لكن هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم، وإن كان ظاهره وجوب الغسل، ظاهره وجوب الغسل، لكن ضعف هذا الحديث عند أهل العلم أنهم لا يأخذون به، واستدلوا بحديث آخر وهو عند الدارقطني بإسناد صحيح، وصححه الشيخ الألباني في تمام منه، وهو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فدل هذا الحديث على الاستحباب في من غسل الميت أن يغتسل، وأنه ليس بناقض، وإنما هو ليس بناقض وإنما يستحب أن يغتسل أو يتوضأ من باب الاستحباب، أنه يتوضأ أو يغتسل وليس بناقض للوضوء، وهذا كما ذكرنا هو منهج أو ما أخذ به شيخ الإسلام تيمية ومشايخنا أيضا الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين ومذهب الإمام أحمد، ويروى عن كثير من الصحابة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وغسل اليد لا يدخل فيه وضوء، هذا أمر آخر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال في الثامن والردة، وهي تحبط الأعمال، فالشيخ هنا جعل الردة أي إذا ارتد الإنسان على الإسلام فإن ذلك ناقض الوضوء، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم أيضا، فمنهم من قال بأنه ناقض، ومنهم من قال بعدم النقض. الذين قالوا بأنه ناقض استدلوا قالوا هذا الذي كفر انتقض إسلامه ودينه، فهل يبقى له وضوء؟ نقول الأمر لا يؤخذ بهكذا. واستدل بقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نقول هذا لا شك فيه أن العمل محبط لمن كفر، لكن لو رجع الإسلام هذا المرتد رجع الإسلام هل هذا العمل يحبط؟ نقول لا يحبط، وهذا في أدلة كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام، قال: قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما سلف من خير. إذن هذا ليس محبط عمله مع أنه كفر، لكن لما أسلم أعطي له ما كان من خير في أيام الجاهلية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الكفر هو الذي يحبط، ولو عمل خيرا في الجاهلية ثم ارتد ثم رجع الإسلام فإن عمله ذلك الخير يكتب له. هذا ما يتبين من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم هذه الأحاديث أن هذا العمل الذي فعله في الجاهلية ثم أسلم نفعه. وذكر الأئمة في قول أقوال الأئمة أن من مات على الإسلام وأنه كان يعمل في الجاهلية شيء أن ذلك يعد له ويثاب عليه، وذكر ذلك جاء في قول مذهب الشافعية رواية أحمد، قال ابن حزم أيضا، ابن كثير، ويقول الشيخ أيضا سعدي رحمه الله تعالى في بعض كتبه في تفسير الكريم الرحمن. وهذا هو الذي يترجح، وثمرة الخلاف بين الذين يقولون أنه ناقض أو غير ناقض، ثمرة الخلاف في مثل إذا حج أو صلى ثم ارتد ثم عاد الإسلام هل يكون عليه واجب حج آخر؟ نقول ليس عليه حج آخر، هذا الذي يقول به العلم. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الناقض الثامن والذي ترجح عندنا أن النواقض الخارج من السبيلين وزوال العقل على التفصيل الذي ذكرنا وأكل لحوم الجزور، والردة قال توجب الغسل ولا توجب الوضوء، وهذا الذي يترجح من كلام الشيخ، والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من درس نواقض الوضوء هذه الليلة، ولعل الوقت لا يسعنا في ذكر ما يجب الغسل ونؤخره لدرس آخر بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا. جزاك الله خيرا شيخنا وبارك فيك وأحسن إليك وجعل ما قدمت في موازين حسبتك، وقد أرسلنا إليك بعض الأسئلة فلو تتكرم بالإجابة عليها وجزاك الله خيرا. طيب ننظر في الأسئلة التي قدمها الأخوة. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم تربية الكلب الأسود أو القط الأسود؟ الكلب الأسود لا بأس في استعماله للحراسة، حراسة البيوت، حراسة المزارع، رعي الأغنام، كل ذلك يجوز. ما جاء نهي في كلب أسود أو غير أسود. الكلب هنا يعني في مسألة الحراسة يجوز في كل ألوانه، إنما جاء في مسألة أنه إذا مر أمام المصلي أن الكلب أسود ناقض أو أنه يبطل الصلاة. أما في أمور أخرى لم يأتي دليل على أنه يبطل أو ينقض أو يبطل أو شيء من هذا القبيل. السؤال الثاني يقول السائل: هل تجوز صدقة الرجل على أهل بيته؟ الصدقة هي في الإنفاق، فقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أنفق على أهله دينار لأهلك صدقة لك على أهلك. فكل نفقة تنفقها على أهلك، على أولادك، على والديك، هذه صدقة. أما الزكاة فلا تعطى للأهل، فلا تعطى للأهل، وإنما تكون الأصناف الثمانية التي جاءت في آية في سورة التوبة. يقول السائل في السؤال الثالث، السؤال الثالث يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: لقد كثر المد الشيعي في بلادنا، يقصد الجزائر، فما توجيهكم لنا لكي نحد من هذا المد بارك الله فيكم. نحن نسمي هؤلاء رافضة، ما نسميهم شيعة، هم يحبون يسموا شيعة لكن نحن نسميهم رافضة. وهؤلاء جاءوا من قبل إيران، هذه الدولة الخبيثة التي تريد إثارة الفتن والقلاقل في بلاد الإسلام وإعادة مجد الفرس عبدة النار أخزاها الله تعالى. فينبغي عليكم أن تحذروا من هذا المد الخبيث، وأن تواجهوه بتعليم الناس السنة وتعظيم الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما أبو بكر وعمر وعائشة وصفية التي يكفرها الرافضة أخزاهم الله تعالى. فإن هذه سلعتهم، وهي سلعة بائرة في بلاد المسلمين ولن تنجح بإذن الله تعالى، لكن هم يغرون الناس بالمال. فعلموا الناس أن الدين أعظم من المال وأعظم من المناصب، وحثوا فيهم عقيدة أهل السنة والجماعة في أنهم يكفرون الرافضة ولا يأخذون منهم دين ولا يتكلمون معهم ولا يجالسونهم وأنهم يهجرونهم. فعلموا الناس طلبة وعواما وأهل بلادكم أن يهجروا الرافضة وإن كانوا من الجزائريين، يهجروهم ويبتعدوا عنهم. وربما يأتي الرافضي ويكون من أبناء البلد ثم يقول: أنا ما أكفر الصحابة وأنا كذا، وهذا تقية، يكذبون، يلبسون على الناس. فإذا دخلت معهم في هذا الضلال عرفت الحقيقة، فينبغي أن تحذر. قل: لما أنت تقول أنا شيعي؟ نحن ما نقبل واحد يقول شيعي، نحن نقبل أن تكون من أهل السنة. فإن أنت من أهل السنة تعاملنا معك، أما إن كنت مخالف للسنة فلا نقبل منك، وإن قلت أنا شيعي فأنت رافض عندنا ونحذر منك، والله المستعان. السؤال الرابع يقول: هل يجوز العمل مع تارك الصلاة؟ نحن نخشى عليك من تارك الصلاة هذا أن ينقل إليك مرضه الخطير هذا، فنا عنه بارك الله فيه. قل له: أنا لا أعمل مع تارك صلاة، شرط عملي أن تكون تصلي ونصلي نحن وياك، إذا أدنا وقت الصلاة نذهب المسجد ونصلي، فتارك الصلاة يرغمك على أن تشتغل وتترك الصلاة في المسجد بعد ذلك، فهو داء عظيم، واحذره بارك الله فيك. السؤال الخامس يقول السائل: والدتي تذهب للحمام قصد تخفيف الألم لأن الطبيب نصحها بذلك، فهل أمنعها أم لا؟ امنع والدتك، لا يجوز للمرأة أن تذهب خارج بيتها وتخلع ملابسها، لا يجوز. الآن الحمد لله الحمامات في البيوت فيها سخانات، فيها ما هو أفضل من الحمامات الموجودة التي يذهب الناس يتعالجون فيها لهذه الأمور، فليتق الله امرؤ ان يرسل زوجته او امه الى هذه المواضع التي فيها ما الله عليم من الخبائث، والتي فيها يعني خلع المرأة لملابسها. السؤال السادس يقول السائل: عندي سلس بول، وخاصة أثناء الصلاة، وكلما علمت بذلك غيرت ملابسي، وهذا فيه مشقة، فما العمل؟ قلنا لك في الدرس أن صاحب سلس البول أنه يتقي البول، فإذا دخل وقت الصلاة جعل ما يقي البول من حفاضات وغيرها، ثم يتوضأ ويلبس اللباس الطاهر فوقها، فما خرج من نجاسة بعد ذلك لا تنقض وضوءه، فتكون في الحفاضة، في الحفاضة التي تكون معه، فلا ينتقض وضوءه ولا تتنجس ملابسه، ويصلي ما شاء الله له، فهذا تخفيف مما حل به من هذا المرض، نسأل الله لك العافية. السؤال السابع يقول: شخص لديه أخت من الرضاعة، هل هذه الرضاعة تحرم باقي أخواتها عن الشخص؟ هذه التي أرضعت معها هي التي محرمة عليك، أما أخواتها التي لم يرضعن معك فلسنا بمحرمات عليك، بارك الله فيك. السؤال الثامن يقول: هل يشترط عقل كل من المشتري والبائع عند عقد البيع؟ نعم، ذكرنا نحن في شروط البيع أنه المجنون لا يقبل عقده للبيع، ولا الصبي الصغير، فلا بد أن يكون البائع والمشتري كلاهما يعني أصحاب عقول ويحق لهم البيع والشراء. السؤال التاسع يقول السائل: هل البسملة واجبة في الوضوء؟ ومن نسيها هل يجب عليه إعادة الوضوء؟ بعض الناس الذين يصححون حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا وضوء لمن لم يسمي الله، لا وضوء لمن لم يسمي الله، الذين يصححون هذا الحديث يرون أن البسملة واجبة، لكن الحديث عندنا ضعيف، ولذلك نقول البسملة سنة وليست واجبة، ومن تركها ولو عمدا فإن وضوءه صحيح. السؤال العاشر يقول: رجل يعمل في شركة محروقات، وفي هذه الأيام ذكرى تأمين محروقات، وهم يقدمون لهم في هذه المناسبة وجبة خاصة، فهل يأكل أم يكتفي بالوجبة المعتادة وترك الزائد؟ نقول يكتفي، أغناه الله تعالى، لا تدخل في هذه البدع، وزجرا لهم لا تأكل من أكلهم، بارك الله فيك. السؤال الحادي عشر يقول: هل يجب الوضوء على من شرب لبن الوضوء من لبن الإبل أو بولها؟ نعم يجب الوضوء، وقد علمنا أن كل ما يتعلق بالإبل من بول ولبن وشحم وكل ذلك ناقض الوضوء، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر يقول السائل: هل مس الفرج بعد الوضوء أثناء الغسل ينقض الوضوء أم لا؟ قلنا أنه الراجع عندنا أنه يستحب الوضوء وليس ناقض للوضوء مطلقا، وإنما يستحب الوضوء، هذا الذي يترجع عندنا. السؤال الثالث عشر يقول السائل: هل يغتسل من رأى في نومه احتلاما ولم يجد أثرا للمني؟ إذا كان وجد احتلاما ثم رأى أثر المني في ثوبه فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما من رأى أثرا لمني في ثوبه فإنه ولم يرى احتلاما فإن ليس عليه غسل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأت المني، عندما سألته أم سلمة: هل على المرأة إذا احتلمت غسل؟ قال: إذا رأت المني. فهذا فيه بيان أنه إذا خرج المني ورأى المني مع احتلام وجب عليه الغسل. السؤال الرابع عشر يقول: ما معنى قولكم قلص عند شرحكم للناقض الثاني عشر؟ القلص هو ما يخرج من المعدة، يعني نوع من الطراش نقول له، الذي هو يخرج من المعدة، وهذا القي، يسميه قي، غي، في هناك غي وهناك قلص. القلص هو نوع من القي وهو خفيف، أحيانا الإنسان يبغر الإنسان فيخرج من بطنه سائل يعني أبيض يقال له القلس، وهو شبيه بالقي، والقي أعم منه وهو أخص. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا شيخنا، بارك فيكم وأحسن إليكم ورفع قدركم في الدارين. آمين. السلام عليكم. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله.